عن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. باب فضل السجود والحث عليه. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالث فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي أو قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الحديث الأول اللي هو ما يقال في الركوع والسجود، من السنة كذلك أن يقول في ركوعه وسجوده المصلي أن يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح اسم من أسماء الله عز وجل، ورد في السنة لم يرد في القرآن، ورد مطلقا منولا مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية. ورد مطلقا منولا، سبوح منول مطلق يدل على كمال الوصفية، يدل على كمال الوصفية، يدل على أوصاف الكمال والجلال، على معنى التسبيح، اسم من أسماء الله. والسبوح في اللغة يقولون من أبنية المبالغة على وزن فعول، ومعناه المسبح. إذن لما تقول سبوح يعني المسبح، وهو الله عز وجل المنزه عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به، فهذا معنى السبوح. السبوح معناه المسبح، فأفعاله لا شك أن لها الكمال، وأقواله لها الكمال، وأوصافه لها الكمال، وهو مسبح عز وجل. سبحه البشر، سبحته الملائكة، سبحه كل شيء، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهو يدل على ذات الله عز وجل، ويدل على وصف السبحة أو السبحة اللي هو وصف التسبيح لله عز وجل من البشر، أن البشر يسبحونه سبحانه وتعالى. ولذا من الأسماء المهجورة في التعبد اللي هو أن نتعبد لله عز وجل باسم السبوح. باسم السبوح، هل سمعتم بواحد اسمه عبد السبوح؟ ما في واحد اسمه عبد السبوح، حتى على بحث من السلف قديما أو من بعدهم ما تجد واحد اسمه عبد السبوح. السبوح من أسماء الله، مثل من سمي عبد الرحيم، عبد اللطيف، عبد القادر، كذلك السبوح من أسماء الله، يجوز أن نتعبد لله عز وجل به فنقول عبد السبوح. السبوح من أسماء الله. طيب، هذا السبوح. والقدوس أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، ورد في القرآن مرتين: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس، ورد في القرآن مرتين، وفي السنة ورد كثيرا، منها هذا الحديث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومنها السنة المهجورة التي وردت عند الإمام أبي داود بسند حسن كما قال الألباني، من حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل استيقظ، كبر عشرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عشر مرات، وحمد عشرا، الحمد لله عشر مرات، وقال سبحان الله وبحمده عشرا، سبحان الله وبحمده عشرا، وقال سبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر عشرا، وهلل عشرا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يفتتح الصلاة. فيفعل هذا عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل من أدعية الاستفتاح، لكن الصواب أنها عامة، إذا قام من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، إيش بتصير؟ سبعين، سبعين. هذا قبل أن يصلي. تخيل واحد أول ما استيقظ ذكر الله سبعين مرة بهذه الأذكار، سبعين مرة، عشر عشر عشر، سبعين مرة. تخيل، أي إبليس والشياطين بظلهم نازل على الغور وعلى اليهود نازل من عنده، تفر منهم وتفر من عبد ذكر الله. إذا استيقظ عبد ذكر ربه سبعين مرة تفر منه الشياطين، الشياطين بيقول له نعوذ بالله منك، حتى إذا بيستعيذ بالله يعني، لأنه هو أصلا ذكر رب العالمين عز وجل، خلاص ما يستطيع أن يأتوا إليه ولا أن يصيبوه بسوء. فأول ما يستيقظ يفعلها قبل أن يدخل في صلاته، فكان يقول سبحان الملك القدوس، ومعنى القدوس من التقديس اللي هو التطهير، التطهير، والقدوس هو المنفرد من أسماء الله، معنى المنفرد بأوصاف الكمال التي لا تضرب لها المثال، المتفرد بأوصاف الكمال التي لا تضرب لها الأمثال، أوصاف الكمال منزه المطهر الذي لا نقص فيه ولا عيب سبحانه وتعالى. فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والرحمن، الروح جبريل عليه السلام، رب الملائكة والروح، يعني يا رب أنت رب الملائكة، وأنت في سجودك تقول سبوح، أنت المسبح، أنت المقدس يا رب، قدوس أنت يا رب صاحب الأوصاف والكمال، سبوح قدوس رب، أنت رب الملائكة جميعا، والروح أنت رب جبريل كذلك، أنت رب جبريل. ولماذا خص جبريل من الملائكة؟ خص جبريل من دون الملائكة لمنزلته عليه السلام، لمنزلة جبريل عليه السلام خصه من بين الملائكة. قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فخص جبريل عليه السلام لمنزلته من بين الملائكة، من بين الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل، فالروح جبريل عليه السلام، وخص لأن جبريل له منزلة. فأنت متسائل تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة جميعا ورب جبريل عليه السلام. فهذه من أدعية السجود، هذا الحديث من أدعية السجود الذي ينبغي أن يدعى الإنسان، أن يدعو الإنسان ربه عز وجل به في ركوعه وفي سجود، هذا يقال في الركوع وفي السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأما حديث ثوبان رضي الله عنه لما سأله معدان ابن أبي طلحة اليعمري، فيقول لقيت ثوبان، يعني استقبلت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان من موالي النبي، ومعنى المولى مش معنى مولى النبي عليه الصلاة والسلام، لا مش الخادم، في خدم وفي موالي، في الخدم والموالي، كان بعض العلماء له كتاب الفخر المتوالي له السخاوي، الفخر المتوالي في أسماء الخدم والموالي، يعني خدم النبي عليه الصلاة والسلام ومواليه، الخدم والموالي، خدم غير الموالي، المولى يشتريه النبي عليه الصلاة والسلام يكون عبدا فيشتريه ثم يعتقه بعد ذلك، فيقول يقال ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال بلال مولى أبي بكر، لأن أبا بكر هو الذي اعتق. فالمعتق يبقى الذي اعتق، أن يبقى المعتق له الولاء أو يعطي الولاء للمعتق العم، حتى بعد أن يعتق يقال عنه مولى لبني فلان، مولى فلان. فيقول ثوبان مولى رسول الله، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وكان من أهل منطقة اسمها السرى، وهي موضع بين مكة واليمن، لم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، خرج إلى الشام ونزل المنطقة اسمها الرملة، ثم إلى حمص فابتنى بها دارا ولم يزل بها إلى أن مات سنة 54. ثوبان يسأله معدان بن أبي طلحة قال فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة، أو قال قلت أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. يأتي الرجل هذا لمن؟ لصحابي. الآن انظروا إلى علو الهمة، يقول أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أو في رواية أحب أعمال الأعمال إلى الله، أفضل الأعمال أحبها إلى الله. اسمعنا ماذا فعل ثوبان؟ هل أجابه؟ فسكت، سكت ثوبان. ثم سألته فسكت، سأل مرة أخرى أخبرني بعمل يدخل له الجنة، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، سكت. طب لماذا سكت؟ لماذا سكت رضي الله عنه وأرضاه؟ سكت مرة، سكت مرتين، سكت. ما دام سكت لماذا كرر عليه السؤال؟ معدان سأله مرة، سأله مرتين، كرر عليه السؤال لكون المسؤول عنه مما لا ينبغي أن يترك. أنا أسألك عن أمر ظاهر بين، وسكت هو رضي الله عنه. قال بعض أهل العلم أنه كان مشغولا بأمر آخر، وقال آخرون إنما سأل ليعلم السائل، ليعلمه الإلحاح في السؤال. ولذلك لا بأس أن يتأخر المفتي عن الجواب من أجل أن تشتد حاجة السائل إليه. يأتي السائل يسأل سؤال، المفتي يسكت لا يجيب، شيخ أجل ما هو الجواب، يبقى هو متطلع ما هو الجواب، ما هو الجواب، حتى يجيبه بعد الثالثة. فلذلك السائل إذا تطلع الجواب يكون أقرب إلى فهمه. أخبرني أحب الأعمال الله، عمل يدخلني الله في الجنة. سكت أول مرة، سكت المرة الثانية، سكت الثالثة، بعدين لما سأله الثالثة أجاب. عند ذلك يتطلع معناه. الآن ثوبان يجيب رضي الله عنه بما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحق عنك بها خطيئة. يعني سألت عن ذلك رسول الله، أي سألت عما سألتني عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ اللي هو عمل يدخله الجنة، ما هو؟ كثرة السجود. أحب الأعمال إلى الله ما هو؟ كثرة السجود. طبعا أجوبة تختلف، دائما قلنا بحسب حال السائل. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله، تختلف بحسب السائل. تقول طب شو أحب الأعمال إلى الله؟ لأن الأجوبة مختلفة. نقول هذا بحسب حال السائل، فالنبي يجيب بحسب حال من سأل. لكن هنا قال أحب الأعمال إلى الله، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود. ما معنى بكثرة السجود؟ هل يجوز أن تسجد سجودا مطلقا؟ يعني واحد الآن جاء سجد، هي كثرة السجود، ثم بعد ذلك بعد ساعة سجد كما سجد، هل يجوز هذا؟ لا. ولذلك المقصود عليك بكثرة السجود، المراد كما قال غير واحد شراح كثرة الصلاة، كثرة، لأنه لا يتعبد لله بالسجود المطلق. هل يجوز أن تتعبد بالسجود المطلق؟ يجوز واحد الآن يسجد. ما هي السجدة التي سجدتها؟ ما هي السجدة؟ إيش نوع السجدة؟ لا سجدت تلاوة ولا سجدت شكر مثلا، ما هو نوع السجدة اللي سجدتها؟ لا يوجد تعبد لله بالسجود المطلق هكذا. لابد أن يفسر المعنى عليك بكثرة السجود أي كثرة الصلاة، لأن الرجل كلما كثر السجود كثر، كلما كثر الصلاة كثر السجود، كلما كثر الصلاة كثر السجود. في لفظ النسائي قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أجابه بهذا الجواب هنا، قال عليك بكثرة السجود أي كثرة الصلاة، ويدخل في سجود التلاوة ويدخل في سجود الشكر، لكن الأصل عليك بكثرة السجود أي عليك بكثرة الصلاة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الآن يقول معدان: ثم لقيت أبا الدرداء. يسأل صحابي آخر، هذا حرص على العلم، ما يكتفي بصحابي واحد، فسأل أبا الدرداء عن ذلك فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. أبو الدرداء إيش اسمه؟ ما اسمه أبي الدرداء رضي الله عنه؟ مين بيعرف إيش اسم أبي الدرداء؟ وله جائزة. ما اسمه أبي الدرداء؟ كنيته أبو الدرداء، اسمه عوينر ابن عامر، اسمه عوينر ابن عامر، مش انت عامر، اسمه عوينر ابن عامر، وقيل عوينر ابن مالك، عوينر ابن عامر رضي الله عنه، ابو الدرداء كنيته، واسمه مشهور بكنيته، نعرف ابو الدرداء عن ابي الدرداء، لكن اسمه عوينر ابن عامر رضي الله عنه. فسأله هذا من زهاد الصحابه، ابو الدرداء من زهاد الصحابة، أسلم رضي الله عنه يوم بدر وشهد أحد الأحد وأبلى بلاء حسن. أبو الدرداء ترى كان يقول: كنت تاجرا قبل البعثة، قال فزاوجت التجارة بعد البعثة، التجارة والعبادة، صرت بدي أجمع كون عابد وتاجر، فلم يجتمع، ما زبطتش معه، تاجر وعابد ما زبط. قال فماذا فعلت؟ قال فأخذت العبادة وتركت التجارة. لكن قبل البعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل حتى أن يسلموا، كان تاجر، حاول يجمع أن يكون متعبدا زاهدا عابدا من عباد الصحابة أبو الدرداء، ما استطاع، قال تركت التجارة وجعلت أشتغل بالعبادة، أشتغل بالعبادة. فذكر ذلك لأبي الدرداء، فأيضا أكد له هذا المعنى. ومن الذين أكدوا المعنى كذلك في ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو الحديث الآخر، ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، من أهل الصفة هذا، ربيعة بن كعب ابن مالك الأسلمي، وكنيته أبو فراس، أبو فراس، وكان من أهل الصفة وخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ربيعة بن كعب أخباره عجيبة يا أخي، لأنه هنا في الحديث لتعرف علو همة هذا الصحابي، علو همة هذا الصحابي. هذا الصحابي جاء وهو فتى، كان حديث السن، وأشرقت نفسه بالإيمان، فجعل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم له وضوءه ويجرد نفسه حياته بأكملها لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، يسير معه حيث سار، يدور في فلكه حيث دار. فمرة يخدمه ليلا ومرة يخدمه نهارا، ما يبكث بالنهار حتى يأتي الليل، فيخدمه مرة أخرى، فإذا به مرة يحدثه، قال وكنت أكون عند بابه، قال فربما أسمعه يقرأ فتحت الكتاب، فما زال يكررها هزيعا من الليل حتى أمل فأتركه أو تغلبني عيني فأنام. قال وربما سمعته يقول سمع الله لمن حمده، فما زال يكررها زمنا طويلا أطول من ترديده للفتح، قال إما أنام وإما أتركه. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أن من صنع له معروفا يحب أن يجازيه ويحب أن يكافئه. فمر كعب ابن ربيعة الأسلمي، ربيعة بن كعب الأسلمي، قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام فقدمت وضوءه. ما معنى وضوءه؟ اللي هو الماء المعد للوضوء، اللي هو اسمه الوضوء بفتح الواو، الوضوء، قدم للنبي وضوءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أن يتوضأ فنظر الآن يريد أن يقول لي ربيعة شيء يجزي به، فقال سل شيئا أعطيك له يا أعطك يا ربيعة، سل شيئا أعطك. هذه رواية أخرى، في رواية قال أمهلني يا رسول الله لأنظر فيما أطلبه منك، فقال لا بأس عليك، قال رضي الله عنه: وكنت يومئذ شابا فقيرا، لا أهل ولا مال ولا مسكن، وكنت من أهل الصفة أو إلى المسجد مثل فقراء المسلمين، وكان الناس يعرفون أهل الصفة بضيوف الإسلام، إذا أتى أحد شيء من الطعام بعث إليهم. قال: فحدثتني هذه الرواية الأخرى عند الحاكم، حدثتني نفسي أن أطلب شيئا من خير الدنيا أستعين به من فقر وأغتني به كما اغتنى الآخرين. قال: لكن ما لبثت أن قلت لنفسي: تبا لك يا ربيعة، الدنيا زائلة ولك رزق كفله الله لك، والرسول في منزلة عند ربه عز وجل لا يرد له معها طلب، فإذا به يقول: سلني يا ربيعة، يا ربيعة سل، ماذا تريد، ماذا تريد يا ربيعة، اطلبني. لما قدم له الوضوء فقال له ربيعة: يا رسول الله أسألك مرافقتك للجنة، كذا مرافقتك في الجنة كذاك الفخر، يا همم الرجال تعالي فانظري كيف التعالي. ما قال أسألك أن تدعو الله لي أن أدخل الجنة أو أن أكون في منزلة من الجنة، أعلى منزلة في الجنة منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يريد أن يكون مع النبي في هذه المنزلة. الله أكبر، مرافقتك في الجنة. ولذلك قد يصل العبد أن يكون مع النبي في الجنة ولا لا؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قد يكون العبد مع النبيين يوم القيامة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى قال: يا ربيع من أوصاك بهذا؟ قال: والله ما أوصاني أحد، ولكن قلت لما قلت لي سلني أعطك، حدثتني نفسي أن أسأل شيئا من أمر الدنيا، ثم ما لبثت أن هديت إلى إيثار الباقية على الفانية، فسألتك أن تدعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن فأعني، ما قال أدعو لك، ما قال سأدعو لك، قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا يدل أن النبي حثه على العمل لئلا يتكل على الدعاء، قال: اعمل إذا أردت أن تكون رفيقي في الجنة. فهي لربيعة ولغير ربيعة، يعني لما ربيعة سأل الجواب جاء لربيعة فقط وللأمة بأكملها، للأمة بأكملها. وإذا أنت بدأت تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما معنى أعني على نفسك؟ أي كن عونا لي على تلبية مطلوبك اللي هو المرافقة في الجنة بكثرة السجود لله، كن عونا لي على تلبية مطلوبك. طبعا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد مدة بقول له: يا ربيعة ألا تتزوج؟ بعد مدة قال: يا رسول الله ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك، وليس لي شيء أمهر به، يعني أعطي مهر. فرآني مرة ثانية: يا ربيعة ألا تتزوج؟ فأجبته كما في المرة السابقة، لكن قال: خلوت من نفسي، قلت: ويحك يا ربيعة، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح حالك في دينك ودنيا، قلت تتزوج؟ قال: لقيني بعد مدة، قلت: ألا تتزوج يا ربيعة؟ قلت: بلى يا رسول الله بسم الله، لكن من يزوجني وأنا كما تعلم بدون مهر ولا بيت؟ قال: انطلق إلى آل فلان وقل لهم: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة. قال: فأتيتهم على استحياء، قلت: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة. طبعا هم ملوش دار ولا أهل، بالمسجد يأوي للمسجد. قالوا: فلانة؟ فقلت: نعم. قالوا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله، والله لا يرجع رسول الله إلا بحاجته. قال: وعقدوا لي عليها، طبق العقد ما شاء الله. قال: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لقد جئت من عند خير بيت، صدقوني ورحبوا بي وعقدوا لي على ابنتها، فمن أين آتيهم بالمهر الآن؟ ما فيش مهر. قال عليه الصلاة والسلام: هات بريدة بن حصين، ناديه بريدة بن حصين سيد سدد بن الأسلم، يا بريدة اجمعوا له نواة من ذهب. فالصحابة جمعوا له نواة من ذهب. قال: اذهب بهذا إليهم وقل لهم: هذا صداق ابنتكم. قال: فأتيتهم ودفعت هذه النواة من ذهب إليهم، فقالوا: كثير طيب، والله كثير هذا. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما رأيت قوما قط أكرم منهم، لقد رضوا بالقليل وقالوا كثير طيب، فمن أين لي أن أولم؟ بدي وليمة كمان. طب بدي أعزم الناس الحضور، يعني شوف بده سجيزي مع تكاليف، من أين لي أن أولم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لبريدة: اجمعوا لربيعة ثمن كبش وابدعوا له كبشا عظيما سمينا، ثم قال: اذهب إلى بيت عائشة قل لها أن تدفع لك من عندها الشعير، شيء من الشعير. قال: والله ما لنا طعام غير هذا الشعير. قال: فضرت بالكبش والشعير إلى أهل زوجتي، قالوا: أما الشعير نحن نعده، أما الكبش فمر أصحابك أن يعدوه، اطبخوه. فذبحناه وسلخناه. قال: وأنلمنا عليه ودعوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب دعوتي. ما شاء الله، ما أسهل الزواج. قال له زوجه واجمعوا له إخوان وكذا، يعني يمكن سهل لو على الطريقة هي تجوز لنا 4-5 من القاعدين من الشباب، سهل الشغل، بدهاش تكلفات كثير. زوجي ولادي توكل على الله، شو جمعوا الوالدين جمعوا، توكل على الله، شو عندك كبش بسم الله، ما سألوش العفش ولا الدار ولا غرفة النوم، غرفة الضيوف، غرفة السفرة، غرفة والغرف الكثيرة هاي ما سألوا عنها، بسم الله ما شاء الله باليسر والسهول، وزوج رضي الله عنه. فزوجه عليه الصلاة والسلام، بل أعطاه أرضا، أعطاه أرضا كانت بجانب أرض أبي بكر رضي الله عنه. مع ذلك طلب الرتبة الرفيعة اللي هي مرافقة الأنبياء، طلب الرتبة الرفيعة، لكن النبي أعطاه هاي الدنيا، عطايا زوجه، أعطاه أرضا. حتى حدث وقت بهذا، حتى حدث بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه خلاف، اختلفوا وأبو بكر رضي الله عنه على نخلة. أصحاب بشر يا إخوان، الصحابة بشر يختلفون، وربما لشيء دنيا بشر الصحابة، فاختلفوا على نخلة. قال: فقلت ربيعة هي في أرضي يا أبا بكر. أبو بكر قال: لا هي في أرضي. فنازعته: لا هي في أرضي، في أرضي. فأسمعني كلمة كرهتها، يعني تكلم أبو بكر كلام، كلمة كرهتها، كلمة شد علي فيها، أنا سكت. لما بدرت منه هذه الكلمة ندم أبو بكر، قال: كيف أتكلم هذا الكلام؟ فقال: يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا، يعني مثلا أنا سببت عليك سب علي مثل ما سببت عليك، حتى خلاص نطلع ترى واحد بواحد، خلاص انتهى قصاصا. سببت عليك سب علي، أنا آذيتك إذيني. قال: فقلت: لا والله لا أفعل، أنا أسب أبو بكر؟ أنا أؤذي أبو بكر؟ هو تكلم بكلام أكرهه، أنا أكلمه بكلام يكرهه؟ لا والله لا أفعل. قال أبو بكر: إذا آت النبي صلى الله عليه وسلم وأشكو إليه امتناعك عن الاقتصاص، اقتص مني. شوف الصحابة يا أخي، سبحان الله. أبو بكر قال له: أنا قلت لك كلمة تكرهها، يلا قل لي كلمة أكرهها الآن. ما فعل. قال: أنا إذا آت النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق. قال: فمضيت في أثري تبعته، فتبعني قومي من بني سليم. قال: فجعل يقول رحم الله أبا بكر: هو الذي بدأك في شتمك ثم يسبق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشكوك. قال: فالتفت إليهم وقلت له: ويحكم، أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر، هذا ذو شيبة المسلمين، ارجعوا قبل أن يلتفت إليكم فيراكم فيظن أنكم جئتم لتعينوني عليه فيغضب. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب رسول الله، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. لا والله ارجعوا. فرجعوا. ثم أتى أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة ما لك وللصديق؟ ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله أراد مني أن أقول له كلمة كما قال مثل، فلم أفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم لا تقل كما قال، يعني تردش عليه كلمة، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. فمضى وعيناه تفيضان من الدمع وهو يقول، أبو بكر رضي الله عنه عيناه تفيضان يقول: جزاك الله خيرا يا ربيعة، جزاك الله خيرا يا ربيعة. هذه المحبة التي بين الصحابة، لا تقل لكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فهنا ربيعة رضي الله عنه طلب المنزل العليا، فعليك بكثرة السجود أي كثرة الصلاة، ولذلك يصل العبد بالصلاة إلى أن يحبه الله، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته اللي هو النوافل هي كثرة السجود، 12 ركعة ضحى، 8 ركعات مثلا قيام للنوافل قبل وبعد، وهكذا يكثر من النوافل عند ذلك